من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. البحث كما تعلمون في الخلقيات، يعني الثالث الخلقيات، وتسمى الآراء المحمودة أيضا. لكن قبل الدخول في ذلك يوجد مطلب، ارجعوا معنا إلى صفحة 282 في اليقينيات. اليقينيات في السطر السادس هناك كانت عبارة الأول: أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثان إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. هذه العبارة نحن فسرناها بتفسير، ذاك التفسير لعله فيه تأمل غير تام. التفسير الصحيح لهذه العبارة هو هذا المطلب. إذا تتذكرون نحن قلنا أن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من ركنين أو بركنين. الركن الأول الجزم بثبوت المحمول للموضوع، الركن الثاني أن هذا الجزم يستحيل أن يزول. هذه استحالة الزوال فيها صورتان: الصورة الأولى أن الإنسان الجازم يلتفت، يكون ملتفتا إلى استحالة الزوال. الصورة الثانية أن لا يكون الجازم ملتفتا إلى استحالة الزوال، ولكن لو ألفت نظره يقال نعم يستحيل الزوال. يعني مثلا أنت تقول له 2 + 2 = 4، عند جزم بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع، وعند استحالة سلب هذا الموضوع محمول عن هذا الموضوع، يعني يقول ويستحيل أن لا يكون 4، يعني يستحيل أن يكون 3، يستحيل أن يكون 5. هذه استحالة السلب، هذه قد يكون ملتفت إليها، يقول كما هو ملتفت إلى الجزم ملتفت إلى استحالة السلب، وأخرى لا يكون ملتفتا إليها، ولكن لو ألفت نظره إليها لحكم بالاستحالة. إذا كان الجازم ملتفتا إلى الاستحالة، استحالة الانفكار، فنسميه بالفعل. أما إذا كان غافلا لو ألفت نظره لقال بالاستحالة، نقول القوة القريبة من الفعل. واضح صارت العبارة؟ إذا مراد الاعتقاد الثاني إما بالفعل يعني ملتفتا إلى الاستحالة، أو بالقوة القريبة من الفعل يعني غافلا عن الاستحالة، ولكن لو ألفت نظره إليها لبين الاستحالة ولقبل تلك الاستحالة. هذه نقطة كانت مرتبطة بذاك البحث. بعد ذلك نرجع إلى محل الكلام. إذا يتذكر الإخوة نحن وعدنا الإخوة، قلنا بأنه بعد أن ننتهي من الحسن والقبح لا بأس بالإشارة ولو إجمالا إلى هذه المسألة، وهو أنه هل أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، أو أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة؟ وفيما سبقا بينا ما الفرق بين الأمرين. في المقدمة يتذكر الإخوة في البحث السابق نحن قلنا أن المراد من أن العدل حسنون مو يعني يذم يعني يمدح فاعله، وأن الظلم قبيحون ليس معناه أنه يذم فاعله، بل المراد من أن العدل حسن يعني ينبغي فعله، وأن الظلم قبيح يعني لا ينبغي فعله، فسيفترضوا لم يكن في من البشر إلا شخص واحد، وشخص العادلة العقل ماذا يقول له؟ ها؟ ماذا يقول؟ ينبغي فعله. وشخص ظلما يقول ماذا؟ لا ينبغي. خب يوجد هناك من يقول فعلك ممدوح وفعلك مذموم أو لا يوجد؟ لا يوجد. شوفوا قد يحصل الانفكاك بين ما ينبغي فعله ومدح الفاعل عليه، وبين ما لا ينبغي فعله وذم الفاعل عليه. إذن هما قضيتان لو قضية واحدة؟ قضيتان. القضية الأولى وهي ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، فما ينبغي فعله هو الحسن وما لا ينبغي فعله هو القبيح، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أنه لو كان هناك عاقل ناظر لهذا الفعل الصادر، فإن كان مما ينبغي فعله يمدحه على هذا الفعل، وإن كان مما لا ينبغي فعله يذمه على هذا الفعل. والإخوة اللي يريدون تفصيل هذا المطلب يراجعون الجزء الرابع من تقريرات السيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، تقريرات بحثه في الأصول 7 مجلدات الجزء الرابع صفحة 41. هناك يقول حسن الفعل وقبحه، أن هنا مطلبين، الأول حسن الفعل وقبحه، والآخر استحقاق العقاب وعدم الاستحقاق، وقد يختلط أحدهما بالآخر فيتصور أن أحدهما عين الآخر، مع أن حسن الفعل وقبحه شيء واستحقاق المذمة والمدح شيء آخر، فيتصور البعض فالقبيح ما يستحق فاعله الذم والعقاب، والحسن ما يستحق عليه المدح والثواب، إلا أن هذا خطأ. وفي عباراته أي عبارات المظفر رحمة الله تعالى عليه كان هناك خلط بين الأمرين، بعض الأحيان كان يفسر الحسن ما ينبغي فعله والقبيح ما لا ينبغي فعله، وبعض الأحيان كان يقول الحسن يعني ما يمدح فاعله، والصحيح بد من التمييز بين هذين الأمرين. فإن الحسن والقبيح معناهما ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع. نعم هذا الذي ينبغي أن يقع لو نظر إليه فاعل من الخارج يمدحه عليه، لو نظر هذا الذي لا ينبغي أن يقع لو نظر إليه فاعل من الخارج يقول ماذا؟ يذمه على ذلك الفعل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحسن والقبح، وهي المسألة الثانية، هل أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية أم من الأمور غير الواقعية؟ أنا أبين المطلب أولا بمثال حتى يتضح. نحن نقول أن هذا الموجود ممكن، نحن نقول أن هذا الموجود ممكن، هذا الإمكان أمر واقعي لو أمر اعتباري. عندما تقول زيد ممكن، هذا الإمكان أمر واقعي لو اعتباري، ها؟ خل أبين معنى الواقعي ومعنى الاعتباري. الاعتباري هو الذي يختلف باختلاف الاعتبارات، أما الواقع سواء كان هناك معتبر لم يكن هناك معتبر، الواقعية موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. مثل الله واجب، أنت عندما تقول الله واجب هذا الوجوب أمر اعتباري لو واقعي، ها؟ ونفس عندما تقول لعد الممكن ماذا؟ زيد ممكن، أمر واقعي لو اعتباري، ماذا؟ أمر واقعي حقيقي. ولكن الواقعيات على قسمين، بعض الواقعيات لها ما بإزاء في الواقع الخارجي من قبيل اللون، الأعراض، الجواهر، وبعض الواقعيات ليست لها ما بإزاء في الواقع الخارجي ولكن لها منشأ انتزاع في الواقع الخارجي. يعني أنت عندما تقول هذا السقف فوق، هذه الفوقية أمر اعتباري لو حقيقي واقعي، ها؟ اعتباري يعني جنابك إذا ما تقول هذا فوق هو مو فوق، هذا اللي يقول اعتباري، يعني إذا جنابك ما تقول هذا فوق مو فوق، لو فوق فوق سواء أنت قلت أنه فوق أم لم تقل، ما يخالف، ولكنه بالنسبة لك فوق حقيقة لو اعتباران حقيقة بالنسبة لك فوق، نعم نسبي ولكن واقعي لو اعتباري واقعي حقيقة هذا فوق، ولكن الفوقية أمر منضم إليه كالبياض لو منتزع منه. الفوقية ليست أمرا منضما إلى السقف كالبياض، فإن البياض أمر منضم إلى ماذا؟ إلى السقف. الفوقية أمر منضم، يعني إحنا نحن يوجد عندنا شيء اسمه جسم وهو السقف، وشيء منضم إليه وهو الفوقية، لا. أما بخلاف البياض، البياض أمر ماذا؟ منضم إلى الجسم، وهذا ما نعبر عنه أنه له ما بإزاء في الواقع الخارجي. يعني السقف له ما بإزاء، البياض بياض السقف أيضا له ما بإزاء، أما السقف له ما بإزاء، الفوقي له ما بإزاء وليس له ما بإزاء، ليس له ما بإزاء، ولكن له منشأ انتزاع حقيقي أو ليس له منشأ انتزاع حقيقي، له منشأ انتزاع حقيقي، ولكن واقعي أو ليس بواقعي، نعم له واقعية، ولكن واقعية الفوقية بمنشأ انتزاعه لا أن له ما بإزاء في الواقع الخارجي. واضح صار هذا؟ الآن تعالوا معنا إلى الإمكان والوجوب. عندما نقول الله واجب، عندما نقول الزيد ممكن، هذا الوجوب والإمكان واقعي أو اعتباري؟ واقعي. واقعي له ما بإزاء لو واقعي له منشأ انتزاع. أحسنتم، واقعي يعني الوجوب والإمكان أمران واقعيان حقيقيان، ولكن ليس لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي. يعني مو الله مركب من وجود منضم إليه الوجوب، لا، ليس الأمر كذلك، ينتزع من هذا الوجود وجوب، وينتزع من هذا الوجود ماذا؟ إمكان. إذن الإمكان والوجوب أمران واقعيان حقيقيان، ولكن ليس لهما ما بإزاء بل لهما منشأ انتزاع. واضح صار؟ أما بخلافه، التفتوا جيدا، بخلافه في أنك جالس في ذيل المجلس وأنا جالس في صدر المجلس، هذا أمر واقعي لو اعتباري؟ ها؟ هذا متى يكون أنا هنا صدر المجلس وهناك ذيل المجلس؟ إذا كان الباب من هناك، أنت تشيل ذاك الباب خليه من هنا، هذا يصير ذيل المجلس، وذاك ماذا يكون؟ صدر المجلس. أنت تقول الصف الأول من المأمومين والصف الأخير، هذا الصف الأول والصف الأخير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإمام، هذا ذاك الإمام خذه وخليه يكون خلف المأمومين، وما يصير الصف الأول يصير الصف الأخير. إذن هذا كونه صف أول صف أخير، كونه صدر المجلس ذيل المجلس، وباقي الاعتبارات كونه رئيس وذاك مرؤوس، هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا أمر واقعي لو أمر اعتباري؟ ها، اعتباري بشهادة أنه غدا ينقلب الوضع، ذاك الرئيس يكون مرؤوسا والمرؤوس يكون رئيسا وتلك الأيام نداولها بين الناس. ملكية، ملكية أمر اعتباري لو حقيقي، وإذا كانت كانت الملكية حقيقية فغير قابلة للزوال، مع أنها نجد أنها تنتقل من شخص إلى شخص. إذن عندنا أمور اعتبارية مرتبطة باعتبار المعتبر، وعندنا أمور واقعية، والأمور الواقعية على قسمين، قسم منها لها ما بإزاء وقسم لها منشأ انتزاع. واضح صار المطلب؟ واضحة المقدمة؟ واضحة. الآن تعالوا معنا إلى الحسن والقبح. نحن عندما نقول هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، لن عبر العدل حسن الظلم قبيح، هذه القضية فيها خطأ منطقي، خلوها هذه القضية، قولوا الكذب قبيح والصدق حسن، الأمانة حسنة والخيانة قبيحة. خب احنا نصف الأمانة بأنها قبيحة، ونصف الأمانة بأنها حسنة، ونصف الخيانة بأنها قبيحة. هذا القبح والحسن من قبيل الملكية أو من قبيل الوجوب والإمكان؟ القول الأول يقول من قبيل الملكية، أمور اعتبارية لا واقع لها وراء اجتماع آراء العقلاء عليها. ومن هنا لو لم يكن هناك عقلاء بعد عدنا قبح حسن، وما عدنا قبح حسن ما عدنا. لماذا؟ لأنها مرتبطة باعتبار المعتبر، وهذا معناه أنها من المشهورات، وهذا معناه أنها لا واقعية لها وراء اتفاق الآراء عليها. إذن عندما نقول الأمانة حسنة الخيانة قبيحة، هذا في أي فرض؟ في فرض أنه يوجد هناك عقلاء ومجتمع إذا فرضنا أنه ماذا؟ لا مجتمع ولا عقلاء ولا نظام ولا أي شيء آخر، هل الأمانة حسنة أم لا؟ هل الخيانة قبيحة أم لا؟ لا. وهذا ما يعبر عنه بأنها من الآراء المحمودة. يعني شنو من الآراء المحمودة التي عبر عنها المصنف؟ قال التأديبات الصلاحية، يعني أن العقلاء أدب بعضهم بعضا أن هذا حسن وأن هذا قبيح. أما ولو لم يؤدب الطفل على ذلك، أم كان يدرك أن هذا حسن وذاك قبيح أو لا يدرك؟ لا يدرك. وهذا ما يصرح به كما يقول أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذه التقريرات، يقول أن الحسن والقبح قضايا مشهورة، فإن إدراك العاقل لحسن العدل وقبح الظلم ليس من المدركات الأولية، لا للعاقل ولا للحس ولا للوهم، هذا الذي قرأناه من المصنف فيما سبق، وإنما يحصل التصديق الجازم بها نتيجة التأديب والتربية الاجتماعية العقلائية. وقد صرح ابن سينا بأن الإنسان لو خلق فريدا وحيدا لما أدرك بعقله حسن العادل أو قبح الظلم. لماذا؟ لأنه إنما يكون بالتأديب، إنما يكون مع فرض وجوده مجتمعين. إذن القول الأول يقول أن الحسن والقبح من الأمور المشهورة. يعني شنو من الأمور المشهورة؟ يعني من الأمور الاعتبارية التي ترتبط باعتبار المعتبر. ولكن هذه اعتبارات اتفق عليها جميع العقلاء، اعتبارات، ولكن اعتبارات لم يختلف فيها إثنان. ما حد قال بأنه إذا صار اعتبار لابد أن يقع ماذا فيها؟ اختلاف. اعتبار ولكن اتفقوا عليه. في محذور؟ لا ما في. لأن الاعتبارات على قسمين، اعتبارات اختلف فيها من قبيل الملكية. المجتمعات الماركسية أنكرت الملكية، قالت هذا الاعتبار لا نقبله، هذا اعتبار وقع فيه ماذا؟ اعتباره وقع فيه اختلاف، وهم قد أدركوا بعد 70 سنة بأنه لا يمكن مخالفته هذا الاعتبار، لأنه من الاعتبارات المتأصلة في الوجود الإنسان. لا يمكن أن يعيش الإنسان بلا ملكي اعتبار، ولكنه اعتبار وقع فيه اختلاف. اعتبار آخر وهو أنه لم يقع فيه الاختلاف، وهو أن الأمانة حسنة وأن الخيانة قبيحة. اعتبار ولكنه تطابقت عليه آراء العقلاء في كل زمان وفي كل مكان. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا، أن الحسنى، طبعا هذا القول الأول بمنهجين، منهج يقول هذه قضايا إنشائية، وقول يقول قضايا إخبارية. هذه التفصيلات بعد إحنا ما ندخل فيها موكول إن شاء الله إلى علم الكلام، فقط بنحو الإجمال حتى الطالب يدري أنه هذه قضية الحسن والقبح اللي تأتي فقها أصولا فلسفة كلاما أخلاقا، هذا المطلب أين يكمن. القول الثاني في المسألة يقول أن الحسن والقبح أمران واقعيان، يعني عندما نقول الأمانة حسنة فهو من قبيل نقول أن السقف ماذا؟ فوقون. فهو من قبيل إذا زيد أمامك تقول زيدون أمامي، هذا كونه أمامك أمر اعتباري لأمر حقيقي، حقيقة أمامك، نعم بالنسبة إلي، ولكن ما يخالف النتيجة حقيقة أمامي، فهذا باعتبار أن أستطيع أعتبره أنه خلفي، واعتبره أنه خلفك، يكون خلفك أو لا يكون خلفك، أو لا يكون خلفك. هذه الغرفة، هذا الصالون، هذا الصالون مركب من هذه الأجزاء، هذا فوق، هذا تحت، هذا يمين، هذا يسار، هذه أمور واقعية أو مو واقعية؟ نعم أمور واقعية، نعم بالنسبة لمن هو جالس فيها، هذا لا يؤثر من الواقع شيء، في النتيجة لمن هو جالس فيها حقيقة هذا فوق، حقيقة هذا تحت، حقيقة هذا يمين، حقيقة هذا يسار، حقيقة هذا أمام، حقيقة هذا خلف، حقيقة، ولكنه بنحو الانضمام وما بإذاء لو بنحو منشأ الانتزاع. ها ياهو منهم بنحو منشأ الانتزاع، أحسنتم، يعني عندما أقول هذا فوق ليس هناك شيء مضاف إليه فوقية، عندما من قبيل عندما أقول هذا أبيض شيء مضاف إليه البياض، ليس كذلك. هذا القول الثاني ماذا يقول؟ يقول بأن القبح والحسن أمران واقعيان، واقعيان، ولكن واقعيتهما بما بإزاء لهما لو بمنشأ انتزاعهما، بمنشأ انتزاعهما، أحسنتم، يعني الأمانة، الأمانة ها، الأمانة واقعا هي ماذا؟ حسنة، يعني الحسن أمر منضم إلى فعل الأمانة لو منتزع من فعل الأمانة، منتزع منها، والخيانة أمر قبيح ولكن القبح أمر منضم إلى الخيانة من قبيل البياض لو منتزع من فعل الخيانة، منتزع من فعل الخيانة. فدور العقل، التفتوا جيدا، دور العقلاء ودور العقل، دور الواضع لهذا الحسن والقبح لو دور الكاشف عنهما. أحسنتم، بناء على القول الأول إيش كان يصير دور العقل؟ واضع لهما، هو الذي يقول هذا حسن للاتفاق اعتبار، والاعتبار يحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل، إلى واضع، إلى منشئ، إلى إلى، شوفوا هو فرق صار. إذن القول الأول يقول دور العقلاء والعاقل هو دور المنشئ والجاعل لها، بشهادة أنه لو لم يكن عقل وعقلاء فلا يكون هناك حسن وقبح. أما بناء على القول الثاني فإن الحسن والقبح ليس دور العقل فيهما دور المنشئ بل دور الكاشف يكشف عنهما. وهذا هو محط النزاع بين الأشاعرة وبين غير الأشاعرة. الأشاعرة يقولون عقل ما عنده قدرة، غير الأشاعرة ما يقولون ليش عنده قدرة أن يشخص أن هذا حسن وأن هذا ماذا حديث، عقل عنده ايش قدرة. لما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه واضح صار. وهذا ما يشير إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه صفحة 40، قال أن الحسن والقبح قضايا واقعية دور العقل فيها دور المدرك الكاشف، بخلاف القول الثاني فإنه يقول ماذا قضايا دور العقل فيها دور ماذا دور الواضع دور المنشئ دور الجاعل. واضح صار المطلب؟ ها؟ واضح القولين؟ والحق هو القول الثاني، وهو أن القضايا الحسن والقبح قضايا واقعية حقيقية دور العقل فيها دور الكاشف لا دور الجاعل. يعني ماذا؟ التفتوا جيدا حلفة شفة أخرى. يعني ماذا؟ يعني عندما أقول الأمانة حسنة، الأمانة واقعا حسنة، مو لأن العقلاء تطابقوا عليها صارت حسنة. أصلا لو فرضنا أن عقلاء لا يوجد، لا يوجد إلا شخص واحد يرى أن الأمانة حسنة أو لا يرى، بل يرى أن الأمانة حسنة وأن العدل حسن وأن الخيانة قبيحة، أمر واقعي. إذن الأفعال تنقسم إلى ماذا؟ شنو؟ جاوبوني. أفعال تنقسم إلى ماذا بعد؟ حسنة واقعا، أبيحة واقعا. يعني أفعال ينبغي فعلها وأفعال لا ينبغي فعلها. تقولون هذا لا يتنافى مع القرآن الكريم؟ أقول لا، لا يتنافى مع القرآن الكريم. انتبهوا جيدا، من حق أحدكم أن يشكل علينا. أقول سيدنا أنتم من جهة تقولون أن الأفعال على قسمين، قسم حسن وقسم قبيح، والأفعال وجودات أو أشياء أخرى. ها؟ وجود فعل يعني وجود من الوجودات، فأنت مرجع قولك إلى أن الوجود بعضه حسن وبعضه ماذا قبيح. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى أنه يقبل بهذه المقولة وهو تقسيم الوجود إلى حسن وقبيح أو لا يقبل. القرآن الكريم صريح يقول لا نقبل أن كل شيء ماذا حسن. عجيب. بعد هذا كيف نحل التهافت سيدنا مع المبنى اللي أنت تختاره؟ القرآن الكريم يقول الله خالق كل شيء، وفي آية ثانية يقول الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل مخلوق فهو حسنون. طب نقيض الموجبة الكلية شنو؟ ها؟ ونحن قلنا بعض المخلوق ليس بحسنين، نقيضها أو ليس من نقيضها؟ نعم، لأن الموجبة الكلية نقيضها مو سالبة كلية وإنما سالبة جزئية، وهذه سالبة جزئية. فكيف التوفيق؟ الجواب، التفت جيدا، الجواب أن هذا الحسن الذي وقع وسطا في الاستدلال مشترك، ذلك الحسن الذي نقول عنه العدل حسن والظلم قبيح، ذلك الحسن معناه ينبغي ولا ينبغي. احنا فسرنا الحسن والقبح بأي معنى؟ ينبغي ولا ينبغي. أما ذلك الحسن الذي جاء في الآية الكريمة مو بمعنى ينبغي ولا ينبغي، بل بمعنى أنه جميل. كل مخلوقات الله فهي ماذا؟ جميلة. والجمال شيء وينبغي ولا ينبغي ماذا؟ شيء آخر. أضرب لك مثال هنا. هسأقول شوفوا، أنا أضرب مثال من خلال المثال يتضح المطلب. مولانا الإنسان يحتاج، الطفل يحتاج إلى لعب أو لا يحتاج إلى لعب؟ ها؟ يحتاج إلى لعب. فلهذا جنابك إذا شوف الطفل هماتي أنا جالس هادئ ساكن في البيت تقول مريض، لأن الطفل معناه ماذا؟ من معناه أن يكون في حركة دائم، هذا معنى الطفولة، أو لا أقل واحدا من لوازم الطفولة أنه يكون في حركة دائمة، ينتقل يمة ويسرى، لا يستقر آنين في مكان واحد. خب هذا مما ينبغي لهذا أو لا ينبغي لهذا؟ حسن منه أو ليس بحسن؟ جميل منه أو ليس بجميل؟ أما نفس هذا اللعب أنقله إلى جنابك، اللي أنت الآن يمكنك ماذا؟ يمكنك أن تتعلم، تقرأ في هذا الوقت، تقرأ الفقه والأصول والعقائد والتفسير والأخلاق و فلو أنت تركت هذا الذي كنت قادرا عليه وذهبت إلى اللعب، هذا ينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ لا ينبغي. هذا يتنافى مع أنه في ذاته الفعل حسن ولكنه لا ينبغي منك. لو نظرت إلى الفعل بما هو فعل حسن وجميل، أما لو نسبته إلى شخص معين قد يكون حسنا وقد يكون ماذا؟ قبيحا. يعني قد يكون مما ينبغي فعله وقد يكون مما لا ينبغي فعله، وهذا معنى أن انبغاء الفعل وعدم الانبغاء أمر نفسي لو نسبي، نسبي، ولكن ذلك الجمال والحسن الذي تقول عنه الآية أمر نفسي لو نظرت إلى الفعل بما هو، إلى الفعل بما هو وجود، والوجود جميل، ولكن هذا الفعل لو نسبته إلى شخص معين لصار ماذا؟ ينبغي فعله ولا ينبغي فعله. إذن أنت لو نظرت إلى الفعل بما هو وجود فهو ماذا؟ فهو جميل وحسن لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. أما نفس هذا الفعل لو نسبته لمن؟ ها؟ لو نسبته إلى شخص معين لكان قبيحا. أضرب لك مثال آخر. الإنسان عنده قوى شهوية وعنده قوى عقلية. قواه الشهوية ماذا تطلب؟ تطلب الأكل، تطلب الوقاع، ولكن القوى الشهوية تطلب الوقاع عن طريق خاص، وتطلب الوقاع وقاع سواء كان نكاحا أو كان لا يفتق له. القوى الشهوية تطلب الطعام، ولكن تطلب الطعام عن طريق حلال أو عن طريق حرام. تقول أنا لا علاقة لي أنه حلال أو حرام، أنا أريد لذتي، ولذتي تكمن أين؟ في الأكل، في الأكل. أما الأكل من أي طريق بعد هذه مو مرتبطة بي، أنا ما عندي علاقة. تأتي القوى العاقلة، القوى العاقلة تقول له إذا كان أكلا حلال فنهايته الجنة، أما إذا كان أكلا حرام فنهايته أين؟ النار. إذن أكل الحرام ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي ممن؟ من موجود له عقل، أما من موجود لا عقل له بعد إلى معنى لا ينبغي. ومن هنا المجنون عنده ينبغي ولا ينبغي أو ما عنده؟ ما لماذا؟ لأنه هذا العقل غير موجود، وإذا غير موجود إذا ينبغي ولا ينبغي ما له معنى. إذا شوفوا نفس الفعل نفس الأكل حسن أو ليس بحسن، نفس الأكل نفسه من الأمور لولا وجود الأكل لما قام للإنسان يعود. أكل الأكل بما هو أكل حسن جميل أو ليس بجميل، حسن جميل، ولكن حتى الآن ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، بعد يصير أمر نسبي. إذا نسبته إلى من له عقل الحرام لا ينبغي، الحلال ينبغي. إذا شوفوا هذه ينبغي ولا ينبغي صارت أمرا نسبيا، ولكنه نفس الفعل صار أمرا ماذا؟ نفسيا، ولا تنافية بين أن يكون الشيء في نفسه له حكم، وإذا نسب إلى شيء آخر له حكم آخر. وبهذا يتضح لنا أنه نحن من جهة نقبل أن هناك قبحا وحسنا واقعي حقيقي مو اعتباري، ومن جهة أيضا نقبل أن كل ما في الوجود ماذا؟ حسنون، ولا تنافي بين الأمرين. خذه واحتفظ به، لأنه أنا ما واجد هذا المطلب في كلام أي من العلماء، أنه كيف من جهة نقول كل شيء حسن، ومن جهة نقول أنه يوجد عندنا حسن وقبح قبح واقعي. وبعد ذلك ننتقل شوي نقرأ من الكتاب، نأتي إلى الخلقيات التي هي من المشهورات. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن إنما المشهورات تنقسم بسبب انقسام أسباب الشهرة، يعني كون هذه القضية مشهورة بين العقلاء لها أسباب، يعني الشهرة بين العقلاء معلول، أما علته فهو متعدد. تارة أن علة هذه الشهرة كونه من الواجبات القبول يعني الأوليات، وأخرى أن علة هذه الشهرة وماذا هي تأديبات صلاحية كما ذكر هنا ونحن لم نقبل هذا المعنى، وثالثة أن القضية مشهورة سبب الشهرة ما هو؟ كونه من الأمور التي يقتضيها الخلق الإنساني، الإنسان خلقه يقتضي هذا المعنى. إذن الأسباب ماذا؟ اختلفت. فإذا اختلفت الأسباب المشهورات باختلاف الأسباب أيضا تكون مختلفة. قال الخلقيات وتسمى الآراء المحمودة، التفتوا جيدا، فهو يجعلها في عرض ماذا؟ في عرض القسم الثاني من المشهورات، لا فرق بينهما، إنما الفرق بينهما من جهة السبب. وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي حسب تعريف المنطقيين الخلقيات ما تطابق عليها آراء العقلاء، فلا فرق من هذه الجهة بينها وبين القسم الثاني والقسم الأول. نعم الاختلاف من هذه الجهة من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك، خلق الإنسان يقتضي هذا الفعل المعين وهذا التطابق من العقلاء، من قبيل ماذا؟ كالحكم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل. ومن هنا يأتي هذا السؤال، ما هو الخلق؟ ما هو تعريف الخلق؟ قلنا أنه مرجع هذه الخلقيات إلى ماذا؟ إلى خلق إنساني. من هنا يأتي هذا السؤال، ما هو تعريف الخلق؟ عرف الخلق في النهاية صفحة 123 نهاية الحكمة لسيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، عرف الخلق بهذا التعريف، قال الخلق هو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية، من غير تأمل. أنا أضرب له مثال حتى يتضح. جنابك عندك ملكة التكلم، تتكلم أنت جنابك. عندما تريد أن تتكلم في كل كلمة تقف ربع ساعة تتأمل حتى تخرجها، أو أنه هذا الكلام صار عندك ملكة تخرج الكلمات من فمك من غير تأمل ولا روية، أي منهما؟ ها؟ الثاني من واضح الثاني. مشي، هذه ملكة المشي. تشايفين بأن الطفل وهو في عمر 4 أشهر 5 أشهر لا توجد عنده قابلية على المشي، فلهذا يمشي خطوة واحدة، أو عندما يصل 10 أشهر سنة خطوة يقع، خطوة يقع. لماذا؟ لأن ملكة المشي غير موجودة. أما جنابك أيضا تتعثر في المشي أو لا تتعثر؟ ها؟ لا تتعثر. لماذا؟ لأن المشي صار ملكة عندك. وإذا صار ملكة قال يتصدر عنه الأفعال، وهو فعل المشي مثلا أو فعل الكلام، بسهولة من غير تكلف، من غير مؤونة، من غير روية ولا تأمل. أما بخلافه مولانا في الكرم، جنابك الآن تجد فقير أمامك محتاج، عرفت شلون؟ لعلك عندما تريد أن تخرج تومان أو تومانين أو درهم أو درهمين لا يكلفك، أما تريد أن تخرج من جيبك نصف الموجود وتعطيه، هذه يدك كم مرة تتردد مولانا ذهابا وإياما؟ لأن الكرم ماذا؟ ليست ملك. لأن الكرم ماذا؟ ليست ملك. ومن هنا لا يمكن أن يصدر منك الإنفاق بسهولة، بل إذا صدر منك الإنفاق فيصدر منك ماذا؟ بتكلف، بمؤونة. فتأفعد بعد درجة تجد بعض الأحيان يصل درجة الإنفاق مو بعد لا يصدر منك حتى بتكلف، يمتنع أن يصدر عمليا بعد ما يصدر منك خارجة. كما لو جاء شخص إليك وقال بأنه مولانا تصدق في سبيل الله بنصف ما تملك، خصوصا احنا الطلبة مولانا حتى نعرف بانه احنا ايش قد عندنا هاي الملكة. واحد يجيك المكتب فيك مولانا عامرة يقول قربة الى الله نصف هاي المكتبة انت تبرع بها الى فلان وفلان، وديك المكتبة مكتبة عامة، واطمئن ان الخدمة التي تؤديها اضعاف ما هذه الخدمة الموجودة هالكتب في مكتبتك. نستطيع ان نعطي او لا نستطيع؟ ما نستطيع. اصعد درجة اخرى وهو ان تنفق روحك في سبيل الله، تقدر ولا ما تقدر؟ تجد بعض الناس مولانا أن الموت أحب إليهم من كذا وكذا، ولكن تجد بعض الناس أنه إذا تخيل الموت يهرب 1000 فرسخ، مو أنه إذا أراد أن يقدم على الموت، إذا تخيلها تخيل الموت يهرب 1000 فرسخ. هذا معنى ماذا؟ معنى أن الشهادة ليست أو طلب الشهادة ليست ملكة عند الإنسان. إذن من هنا يتضح هذا التعريف، وهو أن الخلق ملكة نفسانية مرتبطة بالنفس الإنسانية، تصدر عنها الأفعال ولكن تصدر عنها ماذا؟ بسهولة. يعني ماذا؟ يعني لا تحتاج إلى تكلف، لا تحتاج إلى مؤونة، من غير روية، بس تأمل لما تحتاجها. واضح ما أدري تعريف الخلق على هذا الأساس. الخلقيات ما هي؟ ما هي الخلقيات؟ هي تلك الآراء التي تطابق عليها العقلاء. لأجل ماذا؟ لأجل وجود الخلق الإنساني، يعني لأجل وجود تلك ملكات. ما أدري واضح طاري ولا؟ الخلقيات ما هي؟ هي تلك الآراء المحمودة أو المشهورات التي تطابق عليها آراء العقلاء. لماذا؟ لأجل وجود ذلك الخلق الإنساني من ورائها. مثل مولانا الشجاعة حسنة. لماذا قال العقلاء الشجاعة حسنة؟ لو سألناهم لماذا تقولون الشجاعة حسنة؟ قالوا نقول أن الشجاعة حسنة أن مقتضى الخلق الإنساني ذلك. هو الخلق الإنساني ما هو؟ عرفنا الخلق ما هو؟ ها؟ ملكة تصدر عنها الأفعال بسهولة. تعالوا معنا إلى الواقع الخارجي. مولانا الواقع الخارجي أغلب الناس وأغلب العقلاء الشجاعة عندهم خلق لو ما عندهم خلق؟ توجد عندهم خلق الشجاعة أو لا توجد خلق الشجاعة؟ ها؟ بعد كيف تطابق آراءهم عليه؟ أعيد الإشكال، أنتم ماذا فسرتم الخلقيات؟ قلتم الآراء التي أو القضايا التي تطابق عليها آراء العقلاء. لماذا؟ قالوا لأن اقتضاء الخلق الإنساني ذلك. ما هو الخلق الإنساني؟ وجود ملكة تصدر عنها الأفعال بسهولة. خب بينكم وبين الله في الواقع في المجتمعات العقلائية هذا الخلق موجود لو مو موجود؟ ها؟ موجود عملا لو مو موجود عملا؟ ما موجود. لعد كيف صار منشأ لهذه القضايا البشرية؟ هو يقول منشأها ما هو؟ وجود الخلق، يعني وجود الملكة فصارت منشأ لوجود هذه القضايا المشهورة. والملكة موجودة لو مو موجودة؟ ما موجودة. إذن ينبغي أن لا تكون تلك الآراء المشهورة أيضا والقضايا المشهورة أيضا موجودة، بل بالعكس يا ملكة موجودة في قبال الشجاعة، ملكة الجبن موجودة. سينبغي بناء على هذا التفسير أن العقلاء ماذا يقولون؟ بحسن الشجاعة لو بحسن الجبن؟ بحسن الجبن بناء على هذا التعريف لابد أن يقولوا بحسن الجبن لا أن يقولوا بحسن الشجاعة. سنقرأ المطلب الإشكال اللي طارحه جوابه إن شاء الله يأتي بعد. قال والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل، من ذلك التكرر يحصل منه الفعل بسهولة، بنفس البيان الذي تقدم كالكرم. فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بذل، مو بغير بدل أو بغير بدل عفوا بغير بدل، إلا يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل حتى يحصل منه الفعل وهو العطاء بسهولة من غير تكلف ومعونة. أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة في الخلقيات هو الخلق بهذا المعنى. يا معنى يعني الملكة التي تصدر منها الأفعال بسهولتين، باعتباره هذا الخلق داعيا للعقل العملي إلى إدراك أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي ماذا تركه. فتشوفوا فسر الحسن والقبح بماذا؟ ينبغي ولا ينبغي، وهذا هو التفسير الصحيح، مو أنه يمدح عليه ولا يمدح عليه. ولكن إذا وقفنا يعني إذا توقفنا وتأملنا نجد أن الأخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور، بل القليل من الجمهور من يتحلى بتلك الأخلاق، مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل، بشهادة أن الجبان يمدح الشجاع، وهذا معناه أنه يرى الشجاعة ماذا؟ مما ينبغي فعله، وإلا لو كان يراها مما ينبغي تركه لما مدحه وإنما ذمه. فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة. وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب، ولو كان الخلق بذلك المعنى، بأي معنى؟ بمعنى الملكة التي تصدر عنها الأفعال بسهولة، ولو كان الخلق بذلك المعنى هو السبب للحكم فيها، أي في الخلقيات في هذه القضايا المشهورة، لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعة، والبخيل بقبح الكرم وحسن الإمساك، والكذاب بقبح الصدق وحسن الكذب، وهكذا. إذا لابد أن نفسر هذه الخلقيات بمعنى آخر، وهذا ما سيأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.